رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهر رمضان عام 12 و400 ألف في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وهو اللقاء الأخير في هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يجعل ما مر علينا من هذه اللقاءات خيرا وبركة. إن لقاءنا هذا سيكون موضوعه أمرا غريبا، وذلك أن أكثر المسلمين يقولون ما لا يفقهون، بل إن كثيرا منهم، قد أكون بلغت إذا قلت أكثر، ولكن كثيرا منهم يقولون ما لا يفقهون. وأضرب لكم مثلا في أمر يتكرر علينا في اليوم أكثر من 17 مرة. ففي الفاتحة مثلا، الفاتحة التي هي أم القرآن والسبع المثاني، والتي فرض الله على عباده أن يقرؤوها في كل ركعة من صلواتهم الفريضة والنافلة، والتي جمعت جميع معاني القرآن، هذه السورة لو أننا ناقشنا واحدا من الناس ما معنى هذه السورة، ما معنى آياتها، ما الذي تشتمل عليه، ما الذي تشير إليه، لوجدته خلوا من ذلك، لا يفهم ولا يفقه، لكنه يقرأ ألفاظا وآيات امتثالا لأمر الله ورسوله، وهذا حسن لا شك، لكن ليس هذا هو المقصود. كذلك أيضا نحن نقرأ التشهد في كل صلاة إما مرة أو مرتين، فهل نحن نعرف معاني ألفاظ التشهد؟ كثير من الناس لا يعرفونها، إذن كيف يدعون، كيف يثنون على الله بشيء لا يعرفونه؟ هذا غريب. كذلك أيضا نحن نسبح الله في الركوع وفي السجود، ولكن هل نحن نعرف معنى سبحان ربي العظيم، معنى سبحان ربي الأعلى؟ نعم، كثير من الناس لا يعرف. نحن ندعو الآن في القنوت وتؤمنون على الدعاء، لكن هل كل جملة معروفة لديكم؟ قد يكون بعض الكلمات غير معروفة لديكم. وأضرب لهذا مثلا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ما معنى؟ قد يقول قائل كيف أدعو بهذا الدعاء، أصلح لنا ديننا، أليس الدين صالحا؟ كيف نسأل الله أن يصلح لنا ما هو صالح؟ يفهم بعض الناس المعنى على هذا الوجه فيبقى حيران، وهو مع ذلك إذا قال إمامه أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا ماذا يقول؟ يقول آمين، والإشكال في نفسه. إذن هذا مشكل يا أخوان، ينبغي لنا، إن لم أقل يجب علينا، أن نفهم معاني ما نقول. إذا كان الإنسان لو درس كتابا في النحو أو في البلاغة أو في الفقه أو في الحساب أو في الطب أو في الكيمياء أو في الجغرافيا لا بد أن يفهم معناه، فما بالنا لا نفهم معنى كلام الله عز وجل؟ ما بالنا لا نفهم معنى ما نثني به على ربنا عز وجل؟ لا بد أن نفهم، لا بد أن نفهم. ولهذا قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ القراء هم الذين يتلون لفظا، والفقهاء هم الذين يعرفون المعنى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن لا بد أن نعرف، لا بد أن نفقه. ولا حرج على الإنسان الذي لا يفهم أن يأخذ بيد طالب علم ويقول جزاك الله خيرا، ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الدعاء؟ وإذا قال هكذا يكون طالب العلم ممنونا بذلك، إذا علم أن صاحبه سأله مسترشدا فإنه سيفرح. لعلنا الآن نتعرض لبعض المعاني في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، معنى الحمد المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام، وهذا هو الفرق بين المدح وبين الحمد. المدح قد يكون مع البغضاء ومع الاستهانة، لكن الحمد لا يكون أبدا إلا مع المحبة والتعظيم. قد يمدح الإنسان شخصا وهو يبغضه، لكن يمدحه خوفا من شره أو رجاء لما عنده. لكن الحمد مصحوب بالمحبة والتعظيم، مصحوب بالمحبة والتعظيم. وما ما معنى رب العالمين؟ أي الخالق للعالم، المالك المدبر. وما صلة الرحمن الرحيم برب العالمين؟ لأن جاءت بعدها الرحمن الرحيم، صلتها أن ربوبية الله عز وجل للعالمين ربوبية مبنية على الرحمة، ربوبية مبنية على الرحمة، فهو رب وفي نفس الوقت رحيم. ثم ما صلة مالك يوم الدين بما قبلها؟ نحن إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإننا نتصور ونتخيل الدنيا، فجاء ذكر الآخرة بعد ذلك، مالك يوم الدين، لينتقل الإنسان من حال الدنيا إلى حال الآخرة ويكون متعظا. ثم بعد هذا الثناء على الله والتعظيم لله يأتي دور العبادة، إياك نعبد. ثم هل العبادة يقوم بها الإنسان بلا معونة الله؟ الجواب لا، فيأتي بعد ذكر العبادة الاستعانة، وإياك نستعين. ثم بعد إخلاص العبادة لله والاستعانة به يأتي دور الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط، لم يقل إلى ولا في، ما قال اهدنا فيه ولا اهدنا إليه، من أجل أن تشمل الهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق. الإنسان بالنسبة للصراط المستقيم قد يكون بعيدا منحرفا يمينا أو يسارا، يحتاج هنا إلى إيش؟ إلى هداية إليه ولا هداية فيه؟ يا أخوان، إنسان بعيد عن الصراط المستقيم منحرف يمين أو يسار يحتاج إلى هداية إليه أول، ندله نقربه للصراط المستقيم، ثم بعد ذلك إذا دخل الصراط المستقيم يحتاج إلى هداية فيه. ولهذا قال اهدنا الصراط ولم يقل إلى الصراط، ليشمل الهداية التي هي الدلالة والهداية التي هي التوفيق والثبات على الدين. وصراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم. ووصف الصراط أولا بأنه مستقيم، ثم أثنى على سالكيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والناس ثلاث أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. وتأمل البلاغة العظيمة، الذين أنعم الله عليهم، قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم. والأمة الغضبية وش قال؟ المغضوب عليهم، ولم يقل الذين غضبت، لأن هذه الأمة الغضبية مغضوب عليها من قبل الله ومن قبل أولياء الله. والضال ضد المهتدي. فالناس ثلاثة أقسام: عالم بالحق وعامل به. من هذا؟ هذا منعم عليه. عالم بالحق وعامل به، هذا منعم عليه. فكأن الذي يقول صراط الذين أنعمت عليهم كأنه يسأل الله العلم والعمل. والقسم الثاني: عالم بالحق مستكبر عنه، هذا مغضوب عليه. والثالث: جاهل بالحق، هذا ضال، هذا ضال. من المغضوب عليهم اليهود، ومن المغضوب عليهم النصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. النصارى قبل بعثة الرسول ضالون، لكن بعد بعثة الرسول وعلمهم بالحق صاروا من قسم المغضوب عليهم. لاحظ أنكم تجدون في كثير من كتب المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود جاءهم عيسى بالحق واستكبروا، فعلموا الحق واستكبروا عنه. النصارى ما جاءهم بعد عيسى الرسول لكن تاهوا. بعد مجيء محمد صار النصارى مثل اليهود بعد مجيء عيسى، يعني قامت عليهم الحجة، فهم مغضوب عليهم ملعونون كما لعن اليهود وغضب عليهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. ومع الأسف أنه يوجد الآن بيننا في بيوتنا خدم مربيات كما يزعمون من أمة غضب الله عليها ولعنها والعياذ بالله. وإني لأعجب كيف تتردى أحوال المسلمين إلى هذا الحال، يربون أعداءهم، يربون أعداءهم بالمال بالحفاوة إلى حد أن وصل ضعف الدين ونقص العقل، فصار الواحد يقول إخواننا اليهود والنصارى، نعوذ بالله. إذا رضيت أن يكونوا إخوانك فأنت مثله، أنت مثله. يقول أصحاب الأديان الثلاثة السماوية. طيب، دين اليهود والنصارى هل هو قائم الآن؟ نعم، لا، منسوخ، والذي نسخه هو الذي شرعه، رضيه لعباده دينا في وقته، وبعد مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هي ليست أديانا قائمة الآن، لا قائم من هذه الأديان الثلاثة إلا إيش؟ إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، نرجع إلى الآن، فهمنا شيئا ما عن الفاتحة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، لكن لعظمها في الصلاة وكون الصلاة لا تصح إلا بها أطلق عليها الصلاة، كأن الفاتحة هي الصلاة كلها، كأن الفاتحة هي الصلاة كلها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة، ليس لا والله ليتنا نستحضر هذا المعنى، ليتنا نستحضر هذا المعنى ونحن نصلي، يكون للقراءة طعم ولذة وذوق لا ننساه أبدا، لكن نسأل الله يعفو عنا. نقرأ تلاوة على اللسان. لا نستحضر هذه المعاني العظيمة. أما التحيات فما معنى التحيات؟ التحيات لله، إيش التحيات؟ أصل التحية كل لفظ دل على الإكرام. إذن كل لفظ للتعظيم والإكرام مستحق لله عز وجل. لا أحد يستحق أن يعظم غاية التعظيم إلا الله عز وجل. إذن جميع التعظيمات لمن؟ لله. الصلوات لله، يعني لا يصلى إلا لله، ولهذا من صلى لغير الله فهو كافر. والطيبات، أي الطيبات؟ الطيبات ذات قسم شقي، طيبات في الوصف، وصف لله، وطيبات وصف للفاعل غير الله. الطيبات لله، الطيبات باعتبار كونها وصفا لله، أنه عز وجل طيب، طيب الذات، طيب الصفات، طيب الأفعال سبحانه وتعالى، طيب إيش؟ الذات، طيب الصفات، طيب الأفعال باعتبارها كفعل الإنسان. الطيب ما وافق الشرع، والرديء ما خالف الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. جاء في الحديث كلا الأمرين، طيب هذا طيب الذات والصفات والأفعال، لا يقبل إلا طيبا هذا فعل المخلوق. المخلوق قد يكون فعله طيبا وقد يكون خبيثا، صح؟ طيب، قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فقسم الناس إلى طيب وخبيث، كل شيء ينقسم إلى طيب وخبيث. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كل شيء طيب وخبيث. النكاح بالعقد الشرعي طيب، واللواط خبيث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إذن الطيبات في قولك، الطيبات من أين؟ من الأفعال، من الأفعال وغيرها. نقول تنقسم إلى قسمين باعتبار إضافتها إلى الله، ماذا تكون؟ طيب الذات والصفات والأفعال، وباعتبار فعل المخلوق ما وافق الشرع فهو طيب، وما خالفه فليس بطيب. طيب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام، وش معنى السلام عليك؟ السلام من أسماء الله، كما قال تعالى في سورة الحشر: السلام المؤمن. لكن هل معنى السلام عليك يعني الله عليك؟ لا، وإن كان بعض العلماء غفر الله لهم قالوا إن المعنى اسم السلام عليك، لكن هذا غير صحيح. بل السلام هنا بمعنى التسليم، أي سؤال السلامة. فإذا قلت السلام عليك أيها النبي يعني أسأل الله لك السلام. وهنا إشكال قد يتعلق به الخرافيون أو يتعلق به المشركون. يقول السلام عليك، كيف تخطب الرسول؟ إذن معناه أن الرسول حاضر، حاضر عليك، لأن الكاف للخطاب، ولا يخاطب إلا الحاضر. لو واحد يخاطب غائب قيل هذا مجنون. لو كان لك ولد في بلد آخر وقلت يا فلان اسمع، قم للسحر قبل الفجر نصف ساعة، وكل واشرب، وتهيأ حتى إذا طلع الفجر أمسك تخاطبه وهو في بلد آخر، ماذا يقول الناس؟ ها؟ يقول هذا مجنون، اربطوا له يضرب الناس. لكن هنا يقول السلام عليك أيها النبي، مشكل. جاء في حديث رواه البخاري عن ابن مسعود أنهم كانوا يقولون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وبعد مماته يقول السلام على النبي دون عليك. ولكن هذا لا يزيل الإشكال. لماذا؟ لأن الصحابة الذين مع الرسول في نفس المسجد يقول عليك وهو لا يسمع، وهو لا يسمع، فما بالك الذي في العوالي في أقصى المدينة واللي في مكة وفي بلاد أخرى. فالكاف هنا ليس في الخطاب المعهود الذي يكون مع الحاضر، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القيم الذي نشير به على كل طالب علم، وهو ما يعرف بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول إن الإنسان إذا قال السلام عليك لقوة استحضاره للنبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو له بالسلامة كأنما إيش؟ يخاطبه، كأنما يخاطبه، وإلا فلا خطاب. تمام. ولهذا كان قول ابن مسعود معارضا بقول من هو أفقه منه وأعلم منه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صح في موطأ الإمام مالك أن عمر خطب الناس على المنبر يعلمهم التشهد بلفظ السلام عليك أيها النبي في خلافته، السلام عليك أيها النبي، وعمر أفقه من ابن مسعود، وعمر قاله بمحضر الصحابة ولم يقل أحد منهم ولم ينكر أحد، وعمر قاله على المنبر علنا ليكون هذا من جنس الشعيرة التي تعلم. ولهذا ذهب بعض المعاصرين إلى أن الناس يقولون السلام على النبي اتباعا لحديث ابن مسعود، وكأنه لم يبلغ الحديث الذي ثبت في موطأ مالك رحمه الله باللفظ الذي ذكرته لكم في الحال التي ذكرتها لكم على المنبر وبحضرة الناس ولم ينكر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا مثل ما قلنا في السلام عليه، إن المعنى الدعاء بالتسليم والسلام، ولكن علينا من الضمير يعود على من؟ علينا إن كنا في جماعة في المسجد المعنى علينا نحن الجمع، وإلا فالمراد علينا نحن معشر أمة محمد. وأما وعلى عباد الله الصالحين فقد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نسلم على إبراهيم في هذا وعلى عباد الله الصالحين، على إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والملائكة، كل أحد، كل أحد نسلم عليه. وفي تقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا دليل على أنه يجب أن نقدم الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس، وهو كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من حق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب فداؤه بالنفس والمال وتقديم هديه على هدي كل أحد. أعوذ بالله من عذاب جهنم. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، معنى أقر وأعترف إقرارا يقيني واعترافا يقينيا كأنما أشاهده رأي العين. ولهذا جاءت بلفظ أشهد. ومعنى أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله يعني أنه عبد لا يعبد بل هو مربوب ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ثم تدعو الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والتبريك عليه وعلى آله، ثم تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستعيذ بالله في التجاوز الأخير من هذه الأربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم هو عذاب النار، عذاب القبر هو ما يكون في قبر الإنسان إذا مات، وسواء دفن أم لم يدفن، لأن القبر يعبر به عن الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، ويعبر به عن البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة. وأيهما المراد؟ البرزخ، حتى وإن لم يدفن، لو فرغ مات في البر وأكلته السباع أو ألقي في البحر فهو قبر. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا، الإنسان يا إخواني ما دام حيا فالفتنة قد تدركه، نسأل الله العافية، قد يفتن إما بشبهة وإما بشهوة، ولست أريد بالشهوة شهوة الجنس، الشهوة الهوى، يعني قد يبتلى الإنسان بشبهة يلتبس عليه الحق فيضل، أو بهوى فيضل أيضا. ولا تقل إني عالم لا لا لا, لا يمكن أن أضل، قد لا تضل علما ولكن تضل إيش؟ عملا. ولهذا نقول إن فتنة الدنيا إما في الجهل وإما في الهوى، إما شبهة تأتي الإنسان يلتبس على الحق، وإلا شهوة سيئة، يعني إرادة سيئة، نسأل الله العافية، يفتن. طيب، ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا. هذا ما هو؟ اللهم أرنا الحق حقا، هذا العلم، وارزقنا اتباعه العمل. طيب، فتنة الممات قال لها معنى، يعني فتنة الممات لها معنى، يعني المعنى الأول فتنة الإنسان في قبره، لأن كل إنسان ميت يفتن في قبره، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت. وفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وإنما نص عليها مع أنها في حال الحياة لعظمها، لأن أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه، وأشد ما يكون الإنسان ضعفا في تلك اللحظة، في تلك اللحظة قد ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه النفس ووصلت الحلقوم، فهو في أمر لا نتصور، ما يتصوره إلا من وقع فيه. والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأبي الإنسان أمامه ويقول: يا بني يا بني يا بني، كن يهوديا تابعا لموسى، فيكون يهوديا يختمن بسوء الخاتمة. وكذلك يقول: كن نصرانيا تابعا للمسيح، فيفعل، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة خطيرة. وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ذكر الذي نشهد الله أن على محبته هو وإخوانه من الأئمة، من الأئمة، ذكر أنه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول: بعد بعد بعد بعد. فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، ما هذا الذي تقول بعد بعد؟ قال: إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد، ما شاء الله، ولكن يقول بعد وبعد. ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكم من أناس كانوا على الهدى المستقيم ثم ضلوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نرجع إلى الجملة التي في القنوت، بل جملتان أو أكثر: أصلح لنا ديننا. يقول: كيف يصلح لك دينك؟ دينك صالح، دينك صالح. فالجواب أنه ليس المعنى أن يصلح الإسلام من حيث هو إسلام، أن يصلح دين الإنسان نفسه. دينك، هل أنت صالح في دينك؟ نعم، قد يكون إنسان صالح وقد يكون فاسد. فمعنى أصلح لنا ديننا يعني اجعلنا صالحين في ديننا، ليس المعنى أصلح الدين الذي نحن عليه. الدين الذي نحن عليه هو الإسلام وهو صالح، لكن المعنى دين الإنسان نفسه، هل هو صالح ولا غير صالح. ثم اعلم يا أخي أن الدين ما يدين به الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الشرك يسمى دين. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. إذن أصلح لي ديني، الدين الذي أنا أعمل به أصلحه، يعني اجعلني صالحا فيه. فالصلاح هنا يعود على الدين ولا على عمل الإنسان؟ على عمل الإنسان. إذن لا إشكال في الموضوع، ما في إشكال. يقول بعض الناس: والله احنا نؤمن على قول القائل: متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. وش معنى اجعله الوارث منا؟ أسألكم أنا، أنتم جم ما شاء الله، وش معنى واجعله الوارث منا؟ لا تستحيون يا جماعة، ها؟ أي صحيح، معناه أن تبقى هذه الأسماع والأبصار والقوات إلى الممات حتى يكون وارثا بعد كذا. طيب، إذن ينبغي لنا أن نعرف معاني ما نقول وأن نفقه ما نتكلم به حتى يكون ذلك نافعا. أما أن أقرأ القرآن كأنما أقرأه للتبرك أو أن أدعو بدعاء لا أدري ما هو، نعم ما هو صحيح. نحن ننكر على المطوفين الذين يطوفون عند الكعبة ويقول بعضهم: اللهم أغني بجلالك عن جرامك، بجلالك عن جرامك. فيها خطأ في النسخة، جعل الحاء تحتها نقطة، وقد يكون هذه النقطة قي ذباب، الله أعلم. وكذلك حرامك، ويدعو رافع عن صوته: بجلالك عن جرامك. الله المستعان. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يطوفوا بهم لا يدرون ماذا يقولون. نحن مثلهم، وإن كنا نقول نحن بأنفسنا بلا مطوف، لكن إذا كنا لا نعرف المعنى لا فرق. فالذي أدعو نفسي وإياكم أن نحرص على أن نعرف معنى ما نقول، إما بمطالعة الكتب الموثوقة أو بسؤال أهل العلم. الحمد لله العلماء فيهم خير. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه والعمل بما يرضيه واجتناب معصيته. لا نخليها الساعة، يعني الساعة من بدين. لا لا في كتب ودنا وسع. كتب. إيه سادو. يروح واحد عشان مرة واحدة. دين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، توفيت أمي أمس العصر وهي لم تصم سوى أول يوم من رمضان، ماذا علينا أن نعمل؟ هل نصوم عنها أو نطعم؟ مع العلم أن عقلها كان معها، أفتونا مأجورين. أن عقلها كان معها، أفتونا مأجورين. إذا كان هذا المرض الذي أصابها في اليوم الثاني من رمضان مرضا لا يرجى زواله، فإن الواجب الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان مرضا يرجى زواله ولكن عجزت عن صوم فلا شيء عليه، لأن المريض مرضا يرجى زواله الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فإذا مات قبل بلوغ هذه العدة سقط عنه الصوم، كما لو مات الإنسان قبل دخول رمضان فإنه لا يلزمه الصوم. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإن العلماء يقولون إن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي قسم ثالث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه ولي. القسم الثالث هو أن يفطر الإنسان في رمضان لعذر من مرض أو سفر ثم يستطيع أن يقضيه بعد ذلك ولكن يتأخر ثم يموت، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. مثال ذلك رجل سافر في رمضان أسبوعا وأفطر هذا الأسبوع ثم عاد إلى وطنه وبقي شهرا أو شهرين، يقول أنا أصوم متى تيسر لأن لي أن أؤخر الصوم إلى شعبان، فمات قبل أن يصوم، نقول هذا الرجل مات وعليه صيام فيصوم عنه وليه، يعني وارثه، يصوم الوارث. إن شاءوا صاموا يوما واحدا، يعني لو قدرنا عليه أسبوع كم يوما؟ سبعة أيام، وله أولاد سبعة وصاموا كلهم يوما واحدا أجزاء. فالأقسام ثلاثة الآن: من مرضه لا يرجى برؤه، ما الواجب في حقه؟ أن يطعم عنه، يطعم هو في حياة كان حي أو بعد ممات، عن كل يوم مسكين. مريض مرضا يرجى برؤه ولكن استمر به حتى مات لا شيء عليه. مريض مرضا يرجى برؤه وعوفي من ذلك ولكنه أخر القضاء ثم مات قبل القضاء فهذا يصام عنه. لكن إذا قالوا لا نريد الصوم، لو قالوا لا نريد الصوم عسى أن نقضي اللي علينا، نقول أطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمكم الصيام، لأنه لو لزمكم الصيام لأثمتم بتركه، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. يقول السائل: ما حكم من كان عليه؟ اصبر لا تسلم، هي بعد الدرس لان تشغلون الناس. سياره نوع ايش؟ صني ولا صيني؟ اللي عندي صني. نرجو من صاحبها إخراجها وجزاكم الله خيرا، أمام باب عمارة الطلبة. في سيارات تسمى صينية؟ في. على كل حال جزاه الله خيرا، اللي يعرف أن هذه السيارة يروح يطلع. نعم. حول موضوع القضاء، يقول السائل: ما حكم من كان عليه أيام من رمضان العام الماضي وتهاون وتكاسل فلم يقضها حتى أتى رمضان هذا العام، هل يجزئه فقط قضاء الأيام التي عليه من العام الماضي بعد رمضان هذا العام؟ نعم. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك قضاء صوم رمضان الماضي إلى أن يأتي رمضان الحاضر بدون عذر، فإن فعل أي أخر بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. واختلف العلماء هل يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، والصحيح أن عدم الوجوب، أنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعاما. والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله. فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يكفيه الصوم، لكن لتأخيره على رمضان يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل، أن يستغفر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، لقد ذكرت في اللقاء السابق بأن النظام لا يسمح للموظف بأن يشتغل بالتجارة، ولكن يا فضيلة الشيخ بعض الناس راتبه لا يكفيه، فهل يثقل كاهله بالديون أم يعمل بالتجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى؟ أقول لا يثقل كاهله بالديون ولا يعمل بالتجارة. إذا كان يرى أن التجارة خير له من الوظيفة فليدع الوظيفة، وإن كان يرى أن الوظيفة خير له من التجارة فليدع التجارة. وأما قوله التي أحلها الله، فنقول نعم الله أحل التجارة لا شك في هذا، لكن الذي أحل التجارة أوجب الوفاء بالعقود، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان الموظف يعلم أنه إذا دخل في الوظيفة منع من التجارة فقد دخل على شرط، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط ما لم يسقطه من شرطه، يعني ما لم تسقطه الحكومة. وهذه العبارة التي أراد أن يعني يهون مسألة التجارة للموظف في قوله التي أباحها الله، يجب أن نعلم أن الشرع يقيد بعضه بعضا، فتأتي أحاديث مطلقة، تأتي أحاديث مطلقة لا بد أن تقيد، وهي كثيرة جدا. اقرأ قول الله تعالى في المحرمات في النكاح بعد أن ذكر المحرمات، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين. لو قال قائل هذه الآية تدل على أن المرأة يجوز تزوج بلا ولي، يجوز تزوج بلا رضا، يجوز أن تزوج بلا شهود، لأن ما في الآية هذا، هل يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. فقوله أحل الله البيع مطلق يحمل على نصوص أخرى، وهو وجوب الوفاء بالعقد. فأنت الآن دخلت مع الحكومة على أنك موظف، لك ما للموظفين وعليك ما على الموظفين. لكن قد يقول قائل إننا نرى من الموظفين الكبار من يمارس البيع والشراء، وهم أكثر منا بملايين الدراهم، فما بالنا نحن الصغار لا نتمكن من البيع والشراء؟ والجواب عن هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون من يستأثر عليكم من الولاة، ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شف فائدة الصبر أن يلقى الإنسان رسول الله على الحوض، هذا يساوي الدنيا كلها. وفي حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، أثر علينا. وش معنى أثر؟ يعني استأثار علينا، يعني الذين يأمروننا يستأثرون علينا، يجب علينا نسمع ونطيع حتى مع الأثر علينا، نقوم بالله بالحق الذي لهم، ونسأل الله أن يهديهم لأداء الحق الذي عليهم، هذه وظيفتهم. وأما الاحتجاج بشيء ليس حجة عند الله فهذا لا ينفع الإنسان. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، بما أن العشرة قريبة قد أوشكت، فسؤالي: ما هي فضيلة الاعتكاف، ومتى يدخل الإنسان في المعتكف، وما هي مبطلاته، وما الذي يشرع للمعتكف حال اعتكافه، وما هو الزمن الذي يمكن أن يخرج فيه المعتكف من معتكفه؟ هذا السؤال متضمن عدة جمل، لكن المهم منها أن المعتكف يلتزم المسجد لطاعة الله عز وجل ليتفرغ للطاعة، لأن الإنسان في بيته وسوقه يلهو عن الطاعة، فيتفرغ للطاعة ويتفرغ لانتظار ليلة القدر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يعني يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف الأوسط يلتمس ليلة القدر أيضا، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المراد من الاعتكاف أن يكون سحوره وفطوره في المسجد فقط، لا، المراد بالاعتكاف أن يتفرق للطاعة وأن ينتظر ليلة القدر. ويدخل المعتكف من غروب الشمس يوم 20، ويخرج منه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، سواء 30 أو 29، متى ثبت دخول شوال انتهى زمن الاعتكاف. فالاعتكاف مشروع في العشر الأواخر من رمضان في أي مسجد من المساجد، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو في مساجد القرية أو في مساجد المدينة. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح الحديث، لأن ابن مسعود، وأقول إن صح لأن ابن مسعود رد على حذيفة لما جاء حذيفة يقول ابن مسعود إن قوم اعتكفوا في مساجد الكوفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال: لعلهم ذكروا ونسيت، وحافظوا يعني وغفلت، أو كلمة نحوها. وهذا لا شك أنه يعتبر لمزا من ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنه، يعني أنت تقول كذا وهم ربما حفظوا وأنت لم تحفظ. فأقول على تقدير صحة هذا الحديث يحمل على الاعتكاف الكامل، يعني لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي تشد إليها الرحال. وأما أن نقول لما اعتكفوا في المساجد ليس لكم اعتكاف، فهذا بعيد من الصواب. وكيف يقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد، بأل الدالة على الجمع، وبمساجد الدالة على صيغة منتهى الجموع، ثم نقول لا يدخل في هذا العموم إلا إيش؟ ثلاثة مساجد، ما صحيح، هذا بعيد جدا. أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فزارته صفية إحدى زوجاته رضي الله عنهم. ولكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبر وقت لاعتكافه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المعتكفين في المسجد الحرام أكثر أوقاتهم التحدث فيما بينهم. فإن لم يكن فالنوم نوم حديث. أين الاعتكاف؟ اعتكاف تفرغ، لعبادة الله عز وجل. أما ما يبطل الاعتكاف فمباشرة النساء تبطل الاعتكاف، البيع والشراء يبطل الاعتكاف. وطبعا المباشرة والبيع والشراء خارج المسجد، يعني لو خرج الإنسان من المسجد لحاجة ثم باع أو اشترى أو باشر أهله فإن اعتكافه يبطل. يبطل أيضا بالخروج لغير حاجة، فأما إذا خرج لحاجة مثل أن وجب عليه غسل فخرج يغتسل، أو وضوء فخرج يتوضأ، أو لم يكن عنده من يأتي بطعام وشراب فخرج ليأكل ويشرب، فهذه حاجة ولا بأس بها. أما الخروج للطاعة كشهود الجنازة وعيادة المريض واستماع الذكر والمحاضرات وما أشبهها فهذه لا تجوز إلا إذا اشترطها عند دخول الاعتكاف بأن قال: يا ربي إني أشترط أن أعود فلانا أو أن أشيع فلانا لو مات أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمهم الله خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام: قسم يخرج أو قسم يجوز بلا شرط، وقسم يجوز بشرط، وقسم لا يجوز لا بشرط ولا بغيره. فالذي يجوز بغير الشرط هو الخروج لما لا بد منه، شرعا أو لا بد منه طبعا. الذي لا بد منه شرعا كأن يخرج إلى الوضوء أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في غير مسجد الجامع أو ما أشبه ذلك. والذي لا بد منه طبعا كأن يخرج للبراز أو للأكل أو للشرب إذا تعذر من يأتي بهما، هذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترطه. الثاني جائز بشرط وهو العبادة التي لا تنافي الاعتكاف كزيارة كعيادة المريض، تشيع الجنازة، حضور محاضرة أو ذكر وما أشبه ذلك. الثالث ما لا يجوز لا بشرط ولا بغيره كأن يخرج لشيء ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج لدكانه يبيع ويشتري، يقول الأيام هذه أيام موسم أيام عيد بخرج أبيع واشتري، أو إنسان يخرج ليتمتع بأهله يقول إنه حديث عهد بعرس ويحب يتمتع بأهله، نقول لا بأس تمتع بأهلك لكن لا تعتكف. نعم، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يبطل الاعتكاف. ولعلنا نتصل على هذا الجزء ونحتفظ بالأسئلة عند الأخ محمود. نعم، وأنا أستودعكم الله إلى السنة القادمة إن شاء الله، ومن أراد أن يأتي بالعمرة فسيكون إن شاء الله لنا دروس في الحرم في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى. واللي بحجر ذولي إن شاء الله لنا طلب من الشيخ. نعم، نحن نوافق لكن لنا طلب. إيش؟ أقول لنا طلب وهو للسنة الثالثة يكرر أن يكون لنا لقاء كل شهر في مثل هذا اللقاء، أسئلة عامة، ولا أظن أحد يمانع ولا أنت إن شاء الله تمانع. ولا إذا وافق الجماعة ما عندنا مانع. ها؟ أن يكون لقاء في نحدد مثلا عندنا أول أحد في الشهر عندنا جلسة مع الطلبة في العمارة، أو ثاني أحد عندنا جلسة مع المشايخ في بريدة، ثالث أحد من كل شهر. ها؟ بإذن الله ممكن؟ إن شاء الله. نعم طيب. نعم، بعد العشاء. بعد العشاء مباشرة. بعد العشاء مباشرة الأحد الثالث من كل شهر. شكر الله. نعم في مكانه، كل في مكانه إلا اللي ما هو ما يرد الكتاب يمشي. ها؟ لا لا لا، يوزع في كل مكان، كل في مكانه. نعم. لا قد إن قلت ما في درس. نبي نعلم شيء. إيه طيب. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وحفظه الله وسدد خطاه. وبعض الإخوة يسأل ما هي الأوقات المناسبة للسؤال والاستفسار من الشيخ سواء في عنيزة أو في مكة؟ نعم، أما في مكة فسيكون إن شاء الله استقبال الهاتف بعد العصر، وسيعلن الرقم في تلفوننا هنا، يعني تزهم على التلفون هنا ويعطيك الرقم، لأن يعني الآن ما استحضروا لكن أمليها عليكم الآن. وأما في عنيزة ففي رمضان بعد المغرب وبعد الظهر، إلا إذا كان في نوم فأنا أتركه، إذا كان ما في نوم أستقبل. ونسأل الله التوفيق. ونبه الإخوة غير رمضان على الهاتف عقب الظهر، ولكني بالحقيقة من المطففين في هذه، أبخس أحيانا. على كل حال إن شاء الله سهل الله. أيضا حنا رتبنا بمشورة الإخوان الطلبة جزاهم الله خير، رتبنا لقاء في كل خميس الساعة من الساعة 10 إلى الساعة 12 في البيت، عام الجلسة عامة، لكن الخميس هذا ما فيه جلوس. نعم إنه حتى غير رمضان. نعم الأربعاء طيب، علشان نمر على الموظفين في مكاتبهم. لا لا ما يصلح إلا الخميس. أذكر الإخوة أن هناك غدا محاضرة في مسجد الحديقة بعنوان الفتور وأثره في حياة المسلم للأستاذ خالد المصلح، فأدعو الإخوة لحضور تلك المحاضرة. وأستودعكم الله وجزا الله عنا شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.